لمحة يسيرة عن أدب الزيارة. الزيارة يا إخوان ليست واجبة، وما يريده البعض من حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا ليس بصحيح. على كل، الزيارة فيها فضل ومزيد أجر، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نسأل الله أن يطهره من هؤلاء الأنجاس. والتوسعات التي تتبع المسجد حكمها حكمه سواء بسواء. أما المساجد الأخرى في المدينة فلا تدخل في هذا الفضل، لأن الرسول قال في مسجدي، ثم قال هذا، يشير إلى هذا المسجد. والتوسعات التابعة له قربت أم بعدت تابعة له في الحكم والفضل. فالزيارة ليست واجبة لكنها مستحبة، ويقصد الزائر بزيارته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدينة يا إخوان ما في مواضع تخص بزيارة إلا اللهم ثلاثة أو أربعة. أولها وأفضلها هذا المسجد، ثانيها مسجد قباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتاده كل سبت، ولأنه يقول صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة. وبعض العلماء يقول أن قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنهم أهل قباء، لما أن الله سبحانه نهى نبيه عن الصلاة في مسجد الضرار. ومسجد الضرار مكان على طريق الخارج إلى قباء على جهة اليمين، كان إلى عهد قريب مندثر ومحل لا يستعمل في شيء، والآن لا أدري ماذا كان. الشاهد لما نهى الله نبيه عن الصلاة في مسجد الضرار أمره أن يصلي في هذا المسجد الذي قال عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قيل أن هذا مسجد قباء، وقيل لا، بل إنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المسجد. وبكل حال صلاة في مسجد قباء الذهاب إليه وصلاة ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية أو ما تيسر، كون الإنسان أيضا يمر مسجد قباء مرتين أو ثلاثة أو أكثر لا مانع، لأن أصل الزيارة لهذا المسجد مشروعة. أما الثالث فزيارة قبور البقيع، هذا المجاور لنا. والزيارة يا إخوان ما ينبغي أن يكون فيها شطح ولا مبالغات ولا صياح عندما يذكر بعض الموتى ولا أخذ التراب ولا التبرك في القبور ولا الدعاء عند القبور، كل هذا غير وارد غير مشروع. ويفهم المسلم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور كليا خشية التعلق، فلما قر الإيمان في قلوبهم وميزوا حق الله من حق غيره سمح لهم بالزيارة، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة فقط. أما المبالغات والتعلق بالقبور أو الدعاء عند القبور أو أخذ التربة من القبر، كل هذا يا إخوان أمر غير وارد وغير مشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم أنها وجدت كنيسة في الحبشة وذكرت صورا فيها ومعالم وبناءات وغير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا ما أو أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. أما يا إخوان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا، فقد يجد سؤال ويقول بعض الناس القبر الآن أصبح في المسجد، والجواب يا أخي أن القبر الشريف أول ما دفن هل هو في المسجد أم لا؟ سؤال هنا، هل أول ما وجد أول ما دفن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان في المسجد أم لا؟ الجواب لا ثم لا، ما كان في المسجد، كان في بيت عائشة، كان في بيت عائشة، ولأن بعض الصحابة اختلفوا أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات، فبلغهم أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كل نبي يدفن حيث مات، أن كل نبي يدفن حيث مات، فعزموا على دفنه صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك في المكان الذي مات فيه. وأين مات؟ في بيت عائشة، ودفن في حجرة عائشة. طرأت الزيادات بعد ذلك على المسجد ضرورة كما هو معلوم، ضرورة لواقع المسلمين وكثرة المسلمين، فصار الأمر من باب الضرورة، والضرورة لها حكم يخصها، تقدر بقدرها وتخص بخصوصها ولا يقاس عليها ولا يقاس عليها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أبرز قبره أيضا صارت مشاكل، صارت مشاكل. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية قصة عجيبة، وهي أن النصارى قاتلهم الله من شدة حقدهم وحسدهم للمسلمين، بعثوا رجلين من النصارى وتسموا بالإسلام وجاوروا حول الروضة الشريفة وصاروا يتعبدون وهم نصارى تقية، وليعملوا هذا العمل الذي أسند إليهم من جهة النصارى أخذوا بيتا كان أو استأجروا مكانا، ما كانت الأمور كحالها اليوم ولا قريب منها، استأجروا مكانا بالقرب من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبيه، وصاروا يظهرون للناس أنهم عباد زهاد، وصاروا يحفرون مع الأرض ليتوصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في لحده، وبالليل يحفرون وبالنهار يتظاهرون بالعبادة أمام الناس. فلما أخذوا مساحة في الأرض تراءى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام لأحد ملوك المسلمين في مصر، وأتاه بالمنام الرؤيا وقال أنقذني من الأشقرين الأزرقين أو كلام نحو هذا، فاستيقظ ولم يرى ما تعجب ما يدري ما الأمر. فلما عاد نائما أتاه ثانية فقال له ذلك، فعزم أنه سيذهب إلى المدينة، فجمع جموعه وأعد عدته وأخذ جمعا من الناس وأتوا حتى ضربوا الخيام حول المدينة، وقال عندي عطايا لا يتخلفن أحد من أهل المدينة، وصاروا يأتون جماعات ووحدان ويتلمح الوصف الذي قال الرسول الأشقرين الأزرقين، ولم يرى الصفة، قال هل بقي أحد ما جاء يأخذ عطاءه؟ قالوا بقي رجلان متعبدان بعيدان عن مطامع الدنيا، قال علي بهما، قالوا إنهما أزهد من أن يأتوا إليك لطلب الدنيا، مساكين غرباء يكتفون بالقليل واليسير، قال علي بهما، المقصود أن الملك قال أرغب أنا بنفسي أن أصل إليهما وأن أكرمهما وأعطيهما حقهما. فجاء وإذا بالرجلين على الصفة التي قال له الرسول في المنام على الوصف، فدخل هذا البيت الخرب بجوار الغوار فرأى أن هذين النجسين الكافرين قد حفر القبر ونبش الأرض حتى لم يبق إلا القليل ويتوصل القبر، فبعد ذلك أمر بالأرض فشقت وخدت إلى مسافة بعيدة، ثم صب النحاس وأمر بالرجلين فقتلا. فالشاهد إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو أبرز صارت مشاكل، فلذلك لا ينبغي أن نقيس قبور الآخرين كمن يوصي أن يدفن في المسجد. ولماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا ما صنعوا. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلذلك لا يقاس يا إخوان على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ثم أيضا حديث بالهياج حين قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، مما يدل على أن رفع القبور، حتى العلماء كرهوا أن يزيد عن الشبر التراب الذي يكون على القبر، كل ذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. من المزارات إخوان أيضا التي لو زارها مسلم لا مانع قبور الشهداء، وتسلم عليهم وعلى أهل البقيع وعلى جميع قبور المسلمين إذا مررت بها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. فأهل القبور بحاجة إلى أن يدعى لهم يا إخوان، ويستغفر لهم ويتصدق عنهم، خلاف ما يظنه بعض الجهلة من التعلق بهم. هم بحاجة إلى دعائنا واستغفارنا وصدقاتنا. نعم، أما التعلق بأهل القبور فهذا بدعة ضلالة، نهانا الإسلام عن ذلك. فالزيارة العامة كما قلت لكم، أما الزيارة الخاصة إذا أردت أن تزور قبر أبيك أو أمك أو أخيك أو قريبك أو شيخك أو صديقك لا مانع، تأتي عند القبر وتواجه القبر، يعني القبر يلي القبلة ووجه الميت يلي القبلة، تستدبر القبلة وتستقبل وجه الميت وتقول: السلام عليك يا والدي يا والدتي يا أخي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ثم تدعو له بالمغفرة والرحمة بما فتح الله عليك من الدعاء. هذا لا معنى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة من أحد عمره صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء، والأبواء فيها قبر أمه صلى الله عليه وسلم، حيث دفنت أم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبواء، فنزل والصحابة ينتظرونه، ووقف طويلا عند قبرها، وقف طويلا عند قبرها، ثم عاد صلى الله عليه وسلم باكي العين، عيناه تهمل بالدمع. فقالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم. بكل حال، أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه عبد الله وجده عبد المطلب، هؤلاء يقال لهم من أهل الفترة، لا يحكم لهم بجنة ولا نار، من أهل الفترة، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل الفترة أقرب ما قيل فيهم والله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحان خاص، فينجو من ينجو ويهلك من يهلك. وهذا عليه تجتمع الأدلة، ورد فيه أثر أو حديث في بعض السنن، وهو أقرب ما يكون جمعا بين الأدلة الواردة من الكتاب والسنة. فالشاهد من هذا الزيارة الخاصة لا مانع منها، لكن هل أشد الرحال لزيارة قبر؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني تشد الرحال تقصد بقعة من البقاع لها خصوصية بالفضل عن غيرها وتتعبد فيها؟ لا، إلا ثلاث بقع، لأن مساجد المسلمين كلها مستوية متقاربة متكافئة، وأرض الله كلها مسجد وطهور، فما بقي بقعة يقصدها الإنسان للتعبد فيها بحيث يشد الرحال ويسافر سفر إليها، سفر، إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى، وما سواها فالبقاع متكافئة والمساجد متقاربة في من ناحية الأفضلية. بقي يا إخوان، قد تسمعون من بعض الأشخاص مزارات تزيد عن هذا، مثل بئر عثمان أو المستراح أو المساجد السبعة أو غير ذلك من الأمكنة أو كذا، إن كان من باب التفرج لا مانع، تفرج فرجة، أما من باب التعبد لا، أو التقرب عند هذه الأشياء أو تطلب فضيلة وجود أجر لا، لأن هذا يريد دليل. بعد ذلك أقول يا إخوان، إذا أن الحاج أراد الإحرام، أراد الإحرام، فالغسل مستحب لا واجب؟ الغسل مستحب لا واجب؟ فلو أحرم الإنسان ولم يتوضأ ولم يغتسل صح الإحرام، لكن الأفضل أن يغتسل وأن يتنظف وأن يزيل الأظافر وشعر الأبط وأن يتهيأ بحال حسنة للإحرام، هذا الأفضل. وكذلك قص الشارب أو حلقة، أما اللحية فكما أسلفنا في الأمس أنه لا يجوز حلقها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأرجوا اللحاء وافتروا اللحاء، خالفوا المشركين خالفوا المجوس. ورد خمسة أحاديث صحيحة صريحة في وجوب إعفائها وتحريم حلقها. بعد أن تغتسل وتتهيأ تطيب جسمك رأسك ولحيتك وما شئت بطيب حسن، واحذر من الأطياب المستكرهة الحادة المؤثرة على الآخرين، ترى في أطياب كريهة قد يستحسنها بعض الناس وهي حادة تحدث الحساسية لمن عنده حاسة الشم، حادة يتأثر بها كثيرا، فلذلك يجب على الإنسان أن لا يضر أحدا ولا يستعمل الأطياب الحادة الضارة. وهي معروفة تجدها قيمة زهيدة رائحة حادة وتجدها بقيمة زهيدة. وأحسن الأطياب كما هو معلوم دهن العود أو الصندل إن لم يتيسر ذلك فأي طيب لا يؤثر على الآخرين ما في مانع. أما النساء فلا ينبغي لهن الطيب لأنه يزيد في فتنة النساء فلا داعي للنظافة بدون أن تتطيب. يلبس من يريد الإحرام ثيابه في أي مكان كان ما في مانع، مجرد لبس ثياب الإحرام لا يدخلك بالإحرام. بعض العوام يحسب لا لبس ثوب الإحرام صار محرم، والجواب لا، ما تدخل الإحرام حتى تنوي تلبس وتنوي أنك دخلت في النسك. ولو تلبس ثياب الإحرام ولم تنوي وتخلعه ثم تلبس ثيابك العادية دي المخيطة ما في مانع. لو أن الإنسان لبس ثوب الإحرام ولا بعد أحرم وكان زوجته عنده وطرأ عليه أن يجامعها ما في مانع، ما أنتم محرم يا أخي، مثل يومنك بالبيت بالبلد ما دخلت بالنسك، فمجرد ثوب الإحرام ما يدخلك بالنسك حتى تنوي، إنما الأعمال بالنيات. فتلبس ثياب الإحرام وتتهيأ وتتطيب من المدينة إن كنت تريد الإحرام من أبي علي أو من أي مكان، مجرد لبس الثياب ما يقدم الآخر. فإذا جئت الميقات صلاة الركعتين ما هي واجبة بل ولا مستحبة، صلاة ركعتين للإحرام كما يظن البعض من الناس هذا ما ورد، وإنما إذا كانت الصلاة مناسبة، إما وافقت بعد فريضة إما وافق الإحرام بعد فريضة حسن، وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلت بصلي الضحى أن تضحى ما في مانع أيضا. لأن أما تصلي ركعتين تخص الإحرام فلا، ولذلك لو تحرم بعد العصر هل ستصلي ركعتين؟ الجواب لا. اغسله غيره بغيره ما في مانع، إذا توسخ الإحرام ما في مانع ما في مانع، اغسله غيره بآخر ما في مانع. فالمقصود يا إخوان أن الإنسان إذا لبس ثوب الإحرام وجاء عند الميقات يلبي بما أراد من نسك هذا ولا محذور بالساعة تلبسها وأنت محرم، وليس محذور أي ولا هناك محذور بالكمر لو في خياطة هذه تجعب الفلوس ما في مانع. ولو ان الرداء او الازار مشقوق هكذا وخطه ما في مانع. الممنوع ان تلبس شيء مهيئ عادة لللبس، هذا الممنوع، شيء مهيئ عادة لللبس مثل الشماغ الان قد ما يكون في خياطة قد ما يكون، والغترة قد ما يكون في خياطة، هل تلبسه في الإحرام؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه مهيئ لللبس، مهيئ لللبس، فكل شيء مهيئ لللبس هذا الممنوع. أما النعل إذا كان أسفل الكعبين فهو مسموح لو في خياطة، وإن كان فوق الكعبين فهو غير مسموح لو ما في خياطة. إذا كان فوق الكعبين فهو لا يسمح به ولو ما في خياط. وأما الذي أسفل الكعبين فلا مانع من لبسه لو في بعض النعل مخيط، هذا ليس بمحذور. تحرمون من أبيار علي هداك الله، من أبيار علي تحرمون إذا كنت متمتع لك هدي، وإذا كنت مفرد ما عليك، مفرد ما عليك هدي. فالشاهد من هذا يا إخوان بارك الله فيكم أن الإنسان قد يضيق على نفسه بأشياء مسموح له فيها، مثل لبس الساعة، لبس وضع الكمر على اليد على بطن جلوسك ويضبط إحرامك، كل هذا ليس ممنوع. أما المرأة ما لها ثوب معين، المرأة ما لها ثوب معين تلبس ما شاءت، إلا أنها تتجنب الملفت للنظر، الملفت للنظر تتجنبه. والصيغة لا مانع من بقائها على المرأة لكن تسترها بثوبها، وإذا ما عندها جانب تكشف وجهها، وإذا عندها أجانب تغطي وجهها. لو نسي المحرم فترك أحرم وعليها اللباس ناسي، ما عليه حرج، اخلع الباس من يوم تذكر ولا حرج عليك. نسي واحرم الفنيلة عليه ولا ذكر إلا عقب ما جاء مكة، نقول لا حرج، انزع الفنيلة ولا حرج عليك. نسي وتطيب نقول اغسل الطيب ولا حرج عليك. نام بالليل وهو محرم وغطى رأسه ناسي، نقول أخر الغطاء عنك ولا حرج عليك. صارت ليلة باردة ونام وعليه أثر برد، وقال والله أنا علي برد شديد وأخشى يتلمع البرد، وش رأيكم؟ نقول غط راسك وعليك الفدية، غط راسك وعليك الفدية. ما هي الفدية؟ الصوم 3 أيام ولو في بلدك، أو تذبح شاة وتطعمها مساكين الحرم، أو تطعم 6 مساكين وجبة إفطار أو غداء أو عشاء، 6 مساكين مساكين الحرم. يعني لو حصل لكل واحد حبة خبزة 6 مساكين خبزة وعلبة روب فطور 6 كفى، وتغطي راسك عمدة، ما هو نسيان الآن لأنك محتاج لتغطيته، تقول أنك تتأثر ما في مانع، الأمر ولله حد في ساعة. ويشرع لمن أراد التمتع أن يقول عند الإحرام لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا داعي أن يقول نويت ولا أردت، ما في داعي. ومن أراد الإفراد يقول لبيك حجا، ومن أراد القران قال لبيك عمرة وحجا، وكلا الإمساك الثلاثة جائز، الإفراد القران التمتع. أيهن أفضل؟ الذي عليه جمهور العلماء أن التمتع أفضل، لأنه هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أن يتحللوا من إحرامهم بالحج إلى عمرة، يجعلون عمرة ويحرمون يوم 8 عمرة التمتع، ويحرمون يوم 8 بالحج من مكة، كونوا متمتعين. وحظهم على ذلك وكرر عليهم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، دل على أن التمتع أفضل. ويليه القران وقيل يليه الإفراد، والكل خير إن شاء الله تعالى. ويستحب للحجاج أن يكثروا من التلبية، يجهر بها الرجال وتخفيها النساء بقدر ما تسمع كل واحدة جارتها. فإذا وصل الحجاج إلى مكة ما يلزم على الفور تأتي بالعمرة أو طواف القدوم، ما يلزم. لو جلست مكة يوم ويومين وأنت متمتع، أو ثلاثة، أو مريت بجدة يوم يومين ثلاثة، ما في مانع، ما في مانع، ما يلزم أن تأتي بالشيء بها على الفور. جئت إلى مكة متى ما رغبت أن تنهي عمرتك، تذهب للبيت وتكمل عمرتك. الطواف بالبيت كما هو معلوم 7 أشواط، وليس هناك دعاء يلزم أن يقال، ما في دعاء أبدا في الحج منذ أن تحرم من الميقات إلى أن تودع طواف الوداع، ما في دعاء يجب أن يقال أبدا. أكثر من ذكر الله واستغفر الله وادعو بما فتح الله على قلبك، تتلو القرآن، الأمر جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزمهم ولا مرة أن يقولوا، ولا قال قولوا كذا، إنما كان يقول أحيانا ويدعو بنفسه، ويحفظ الصحابة أحيانا بعض الشيء عنه، لكنه لم يلزم أحدا، مما يدل على أن أمر الدعاء واسع. وكون الإنسان يدعو بنفسه أحسن من كونه يأتي بمطوف يدعو له. ولذلك تجد أن البعض من الناس مطوف يمسك المرأة ويطوفها، يمسك المرأتين ويطوفهما. ولماذا؟ لأن البعض من الناس اعتقدوا أن هالأشواط دعاء الشوط الأول والثاني الثالث الرابع، هذا ما ورد يا أخوان، ما ورد ولا عليه دليل. طالب بالدليل يا أخي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا دعاء المسعى، وهذا دعاء الملتزم، وهذا دعاء ركعتين بعد الطواف، وهذا دعاء كذا وهذا كذا، هذا ما ورد، كله تكلف. إنما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الطواف دعائين. الدعاء الأول عندما يقف عند الحجر ويكبر، يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في أثر موقوف له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عليك يا أخي، مرة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الدعاء الثاني ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين اليماني والحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء يا إخوان لو عرفناه حقيقة وفهمناه جيدا جعلناه جل الدعاء وغالب الدعاء. ما أبقى من الخير شيء أبدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعاؤك بطلب الخير دعاء بإبعاد الشر. ثم بعد ذلك تطلب من ربك الجنة وتطلب من ربك النجاة من النار. فما أبقى من الخير شيء، وهو من أجمع الأدعية. بعد ذلك في بعض التنبيهات، البعض من الحجاج هدانا الله وإياهم اتخذوا طريقة في العصور المتأخرة ما كنا نعرفها من قبل، يجتمع مجموعة من الحجاج، خمسة سبعة ثلاثة، ويتماسكون بالأيدي، ويصلي رجل وسط هؤلاء، ويمنعون الطائفين، يحجزونهم ويضيقون عليهم صلاة صلاة ليصلوا عند المقام. وهذا يا إخوان جهل عظيم وأذية للمسلمين، ولا يجوز ولا يؤمن أن ترد أعمالهم، لأنهم آذوا المسلمين. وكل من مر من المسلمين قال لا جزاكم الله خيرا، كل من مر قال لا جزاكم الله خيرا. فما هي المصلحة والفائدة اللي استفادها هؤلاء السفهاء؟ صل يا أخي بأي مكان، الرسول اللهم صل وسلم عليه يطوف بالكعبة المشرفة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، كلام الرسول اللهم صل وسلم عليه. فكيف إن هذا يعمل العمل هذا ويؤذي المسلمين اللي حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة؟ إذن الأمر شديد ينبغي أن يتنبه له. مثل هؤلاء ما أحسنوا بل أساءوا، أساءوا إساءة عظيمة، وهي إساءة متعدية إلى الغير، مع أن عملهم هذا لا أصل له. والصلاة عند المقام إن تيسرت فبها ونعمت، وإن ما تيسرت فبالإجماع تصليها بأي مكان وجائزة، ما في شيء، الحمد لله. تتميما لحديثنا لإكمال أعمال المعتمر والقادم بطواف القدوم حين قدومهما إلى مكة، إذا قدم الحاج إلى مكة، وقد ذكرنا الإحرام من الميقات، القادمون إلى مكة منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع. المتمتع نأمره أن يكمل عمرته بالطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعد الطواف سنة، ومن أي مكان، إن تيسر عند المقام فحسن، وإلا من أي في أي مكان جاز. ثم يسعى بين الصفا والمروة، هذا المتمتع، والأفضل أن يرقى على الصفا إن قدر وعلى المروة إن قدر. من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوطين، وهلما جرى حتى تكمل السبعة. ويستحب إن تيسر أن يسعى شديدا بين الميلين الأخضرين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يقف على الصفا قليلا وعلى المروة قليلا، ثم يوجه نحو الكعبة ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يدعو بما يسر الله، أو يسبح ويهلل ويستغفر، أو يتلو القرآن، كل ذلك جائز. فإذا انتهى المتمتع من السعي، قصر من رأسه أو حلقة للعمرة، ثم يتحلل التحلل كله، بمعنى أنه يجوز له أن يجامع زوجته، التحلل كله بمعنى حتى الجماع، إذا أن زوجته كانت معه وهي معتمرة وحلت كما حل زوجها، طافت وسعت وأخذت من رأسها قدر أنملة أو جمعت الشعر وأخذت منه بهذا القدر تقريبا. ها؟ هي تقص ما يخالف هو غيرها يقص ما في مانع. فيبقى المتمتع حلالا في مكة لا محظورة عليه إطلاقا، جميع محظورة الإحرام ما في ممنوع، وأشهد ما أهل الجماع قلنا يجامع بين فرصة العمرة إلى فرصة الحج، وفي يوم 8 يجدد الإحرام من جديد، ولا مانع من تغيير ثوب الإحرام بغيره، ولا مانع من غسل ثوب الإحرام، يغتسل إن تيسر ثم يلبي بالحج لبيك حجا، هذا المتمتع من أي مكان أنت فيه، في غرفتك، في خيمتك، أي مكان أنت فيه تحرم بالحج، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فعملهما سواء، ما في زيادة، هذا على هذا، كلاهما سواء طوافا وسعيا وعقد إحرام وكل أعمال المفرد والقارن سواء بسواء، ما في زيادة، إلا في حاجة واحدة، وهي أن القارن عليه الهدي، لأنه جمع نسكين في نسك وهما الحج والعمرة اجتمعا له، فعليه الهدي والمفرد لا هدي عليه، هذا الفرق، عليه هدي المتمتع، المتمتع والقارن عليهما هدي، أما المفرد ما عليه، وإلا فبقية الأعمال طواف سعي وقوف رمي غير ذلك حلق تقصير كلهما سواء، المفرد والقارن ما في زود. المفرد والقارن إذا قدم إلى مكة إن أراد أن يطوف بالبيت طواف القدوم فلا مانع، وهما أحرار، قالوا والله زحام نبي نأجله بعد طواف الإفاضة، لأن طواف القدوم ما يلزم، المفرد والقارن لا يجب عليهما طواف القدوم، طواف العمرة ما عندهم طواف عمرة، العمرة للمتمتع، أما المفرد والقارن ليس عليهما طواف عمرة وإنما عندهما طواف قدوم. بعدين لا شيء آخر هذاك الله، لكن نحكي بالشخص الذي جاء من الميقات محرم بالحج مفرد أو قارن، جاء من الميقات جاء إلى مكة، هذا نحكي فيه الآن، لا ندخل هذا على هذا، فنقول أنت حر يا مفرد أو أنت يا قارن، ترغب تروح للكعبة وتطوف بالبيت 7 أشواط؟ لا مانع. ثم أيضا هل ترغب تسعى بعد الطواف؟ قال نعم أرغب. نقول إذن السعي هذا اللي بين الصفا والمروة أنت يا مفرد وأنت يا قارن يكفيكما، ما عاد في سعي ثاني بعد طواف الإفاضة اللي يوم العيد أو ما بعده، السعي اللي حصل بعد القدوم كافي، طواف الإفاضة واجب في حق الجميع لأنه ركن من أركان الحج، وليطوفوا ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، طواف الإفاضة ركن في حق الجميع لازم منه، لكن السعي للمفرد والقارن لما سعيا بعد القدوم نقول ما عليكما سعي مرة ثانية، طوفوا للإفاضة ولا في سعي، بخلاف المتمتع هو السعي الأول نقول لعمرتك وبعد الإفاضة تسعى لحجك، بعد طواف الإفاضة تسعى بين الصفا والمروة لحجك، لأن كل نسك مستقل، عمرة مستقلة كاملة وحج مستقل كامل. قال المفرد والقارن أنا أرغب تأخير السعي ما دام أنه ما هو لازم، ما علي إلا مرة واحدة السعي، فأنا أجعله بعد طواف الإفاضة. نقول لا مانع أنت حر. قال طيب أروح للبيت، نقول أنت حر. المفرد والقارن، ذهبت للبيت تطوف أنت حر، أردت تسعى بعد القدوم أنت حر، والسعي يكفيك بعد الإفاضة. قال بطوف للقدوم ولنا بساعي، نقول لا مانع. نتنبه لهذا إن شاء الله تعالى، هذا من ناحية المفرد والقارن. لكن المفرد والقارن إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة باقيين على إحرامهما، ما يأخذوا من الرأس، إن أخذوا صاروا متمتعين. وفي يوم ثمانية المفرد والقارن محرمين من الميقات، من بير علي أو من السيل أو من يلملم للسعودية أو من ذات عرق أو من الجحفة، محرمين من الميقات المفرد والقارن لا زالوا على إحرامهم باقين، لكن يوم ثمانية يجدد الإحرام بالحج من المتمتع. المتمتع فنقول اغتسل إن تيسر ذلك وليس بلازم، وتعهد أظفارك وإبطك والأشياء المؤذية وتنظف، وثوب الإحرام اغسله وخله نظيف ولا كذا، ثم تحرم بالحج. لبيك حجا، كان الحج عن غيرك تقول لبيك حجا عن والدي، لبيك حجا عن والدتي، عن زوجتي، عن موكل فلان، وإن كان عن نفسك لبيك حجا بس. هذا يوم ثمانية. يوم ثمانية ويسمى يوم التروية، يسمى يوم التروية ليش؟ لأنهم كانوا في الزمن الأول يروون الماء لأجل عرفة، فسمي يوم التروية. صلاة الظهر قصر بدون جمع، والعصر في وقتها قصر ركعتين، والمغرب في وقتها، والعشاء الآخر ركعتين في وقتها، والفجر على وقتها المعروف، والمبيت بمنى الليلة التاسعة اللي هي ليلة عرفة مستحب لا واجب. فلو ما بت في منى لا حرج، هذا ليلة تسعة، هذا ليلة تسعة، صلاة خمسة فروض في منى يوم ثمانية وليلة تسعة، خمسة فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا مستحب لا واجب. لو صليت في مكان كفى، لو بت في منى فهو أحسن، ما بت في منى لا حرج عليك. هذا ليلة تسعة، ترى خلاف ليالي التشريق اللي هي الليلة التي تلي يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المتأخر، هذه غير، وقالوا لها أيام منى وتسمى أيام التشريق. هذه البيتوتة منى واجب من واجبة الحج، إلا من لم يتمكن ولا يقدر لا حرج عليه. بعد ذلك الذهاب إلى عرفة يوم تسعة، الذهاب إلى عرفة يوم تسعة ما في تحديد، لكن بعد الشمس ينبغي الذهاب ولا يلزم المبادرة. المؤكد في حق الوقوف بعد الزوال، المؤكد في الوقوف بعد الزوال، لو تأخرت إلى العصر صرت في ظل بعض الكباري عند شجرة ما في مانع، المهم المهم ألا تغرب الشمس اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة لا تغرب عليك إلا وأنت متواجد داخل حد عرفة، وعرفة محددة بأعلام واضحة جلية من جميع الجوانب. الذهاب إلى الجبل جبل عرفة ليس بلازم، الوقوف عند الصخرات لو تيسر، مع أني ما أظنها الآن متيسر، كان حسن تدعو عندها طويلا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتجاه عند الدعاء ما هو إلى الجبل، إلى الكعبة، إلى القبلة. والأفضل للحاج في عرفة أن يكثر من التلبية ومن الدعاء. الدعاء الدعاء مهم جدا جدا في يوم عرفة، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا مع التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وما تيسر. وصلاة الظهر والعصر جمع تقديم بقصر، صلاة ركعتين الظهر ركعتين العصر بأذان وإقامتين. وبعد ذلك ينتظر الحاج غروب الشمس تماما تماما حتى يدرك جزءا من الليل مع النهار، ما يبادر عند أول غروب أو غربت أو ما غربت، انتظر يا أخي على الأقل 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد الغروب. المقصود إذا تأكدت الغروب، تأكدت الغروب تماما وأنت متواجد في عرفة سمح لك بالنصر. بعد ذلك صلاة المغرب والعشاء تؤخر حتى تأتي المزدلفة، وتكون الصلاة أول ما تبدأ به في مزدلفة، وتسمى مزدلفة المشعر الحرام، ولا يلزم الذهاب للمشعر، بل كل مزدلفة مكان للبيتوتة. قال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، أي عند المشعر، وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج يتكلفون لقط الحصى أول ما ينزلون مزدلفة، أول ما يبدون بالحصى، هذا خطأ يا أخي. وأول ما يبدأ به الصلاة والحصى ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 7 لجمرة العقبة اللي هي يوم العيد فقط 7، أما الباقي من أي مكان. ثم أن الجمار 7 اللي أخذها الرسول من مزدلفة بالإجماع لو أن الإنسان أخذها من أي مكان، لو معك من المدينة أجزت، أو من بلادك من القصيم ولا من مصر ولا من الشام، معك حجر ورميت ما في شيء، ما في شيء يخص الحجارة. فالكلام أن اهتمام العوام والخصوص النساء تجدهم طول الليل ينخلون الأرض نخلة يدورون الحصى، ويبدون هذا قبل الصلاة. و70 صلاة حصاة يا أخوان هي سهلة، 70 يحطها بشماغه ولا مخباته، تعب يا أخي مع هالزحام والضيق ما في داعي، لو عاد فيه أجر وثواب ثمن، لكن ما في شيء. الرسول أخذ 7 ولم يقل لأحد من أصحابه خذوا، تركه، من شاء أخذ ومن شاء أخذ مكان ثاني، الأمر في ساعة. والبيتوتة بميناء إلى نصف الليل واجب عند الجمهور، وبعض العلماء يرخص بعد أن يصلي المغرب العشاء، بعض العلماء يرخص بالانصراف، لكن الأحوط والأسلم وأبرأ للذمة أن ينتظر الإنسان حتى يغرب القمر، حتى يغيب القمر، لأنك تتأكد نصف الليل أن الليل انتصر. ثم يسمح للضعف بعد نصف الليل، والمرافق للضعيف ضعيف، ما هو مشكلة لو انه قوي مسموح فانصرف. إن شئت تروحون لمكة إذا أن النساء عليهن خطر المانع الحيض، لأن إذا حاضت منعت من الطواف، فالمبادرة ينبغي تكون مكة لأجل ينجزن حجهن، وبقية أعمال الحج ما هو مشكل لو عليها المانع تعملها، ما تمنع أبدا من أي عمل من أعمال الحاج اللي هي الحائض أو النفساء، ما تمنع إلا من الطواف بالبيت فقط، وما سوى ذلك رمي جمار وذبح الهدي والمبيت منها وغير ذلك كله جائز لو عليها المانع. فإذا أن النساء عليهن خوف فالمبادرة إلى البيت لتطوف وتنتهي بطهارة قبل أن ينزل الدم عليها، وإذا ما هناك خوف فالأحسن الذهاب إلى منى والرمي متى ما يسر الله لك هو الأحسن بعد طلوع الشمس إن لم يكن هناك ضيق وزحام، والظاهر أن الزحام في هذا الوقت شديد، لكن الرخصة معك في الرمي اللي جمرة العقبة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس، بل إن الرخصة معك إلى نصف الليل أو بعد نصف الليل كل وقت الرمي، فلا داعي أن تحرج نفسك ولا أن تضيق على زوجتك أو رفيقك، الأمر في ساعة. وبعد الرمي أنت مخير، عندك أعمال العيد أربعة، أعمال يوم العيد أربعة، الأعمال يوم العيد سمي يوم الحج الأكبر، يوم العيد سماه الله يوم الحج الأكبر، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، سمي الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج فيه، ففيه الطواف بالبيت، وفيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التغسيل، وفيه نحر الهدي، أربعة. وهذه الأربعة أي ما قدمتها أو أخرت يجوز. إنسان أفاض للبيت وطاف ساعة أولا لا مانع، الآخر أول ما بدأ بعد ما صلى الفجر حلق رأسه لا مانع، الآخر صلى الفجر ونحر هديه لا مانع، الآخر رمى جمرة العقبة قبل الفجر بقليل أو بعد الفجر لا مانع. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ها؟ الرمي نعم، يعني قبل الفجر، قبل الفجر إلى انصرفت من مزدلفة، إلى انصرفت من مزدلفة وجئت إلى الجمرة، بس ها لا يكون قبل نصف الليل الرمي، قبل نصف الليل ما يصلح، لكن ما بعد نصف الليل قبل الفجر، ما بين قبل الفجر ما إن شاء الله لا حرج. هذه أعمال يوم العيد الأربعة. يبقى عندنا الحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين أربع مرات، ثلاث مرات، ثلاث مرات، وللمقصرين مرة، فقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين يا رسول الله، قال في الرابعة وللمقصرين. فمن يترك هذا الفضل يا الأخوان بعد هذا الدعاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ حلقتين؟ نعم، واحدة العمرة. إن حلقت كامل ولا بقي بالرأس شيء، مر بالموس عليه يكفي، مرور يكفي. العمرة تقصير والحلق والحلق للحج. بقي يا اخواني عندنا المبيت في منى، ليالي منى. هذا ان تيسر ان تبيت في منى فهذا حسن وطيب، وان لم يتيسر فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. البعض من اخواننا جزاهم الله خير اجتهادا يجون النساء والاطفال بالطرق ينامون بقصدهم أن يتواجدوا في منى، والأمر يا أخوان أوسع ولله الحمد، هذا ضيق وحرج. أجيب النساء ما في محل منى، وأجيب النساء والأطفال وزجهم بالشارع، ما هو معقول يا أخي أبدا، ولا يأمر الإسلام بهذا. نعم هذه مسألة يا أخوان في الحقيقة فيها شيء من التشدد اللي ما كان إلا على بني إسرائيل الذين شددوا شدد الله عليهم، أما هذه الأمة ولله الحمد فديننا ميسر. حصلت منا خيمك وسكنك بها ونعمك، ما حصلت منا انظر أقرب مكان يلي منا، بس ما تبعد بعيدا تبي تفكه، لا كأنه يعني نزهة، لا اقرب من أقرب مكان يليك وانزل ونم فيه أنت وأهلك. الرجال الأقوياء ممكن يدورون محل قد يكون، لكن مثل الكبار والنساء، مع أن الكل إذا ما لقى محل منها يجوز له أن ينام مكان الذي فيه ولا حرج في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاط والرعاة أن يرموا، رخص للسقاط والرعاة بترك البيتوتة في منى لسقايتهم ورعايتهم. أما يا إخوان وضع الرمي فأنا أبين لكم رخصة توسع لكم إن شاء الله بحيث لا تحرج نفسك ولا تحرج غيرك ولا تشكل على نفسك ولا تشكل على غيرك. وترى الناس يا إخوان ما كله ضيق بالمشاعر، لكن ضعف التدبير الناس بأنفسهم، ما في تدبير حسن الناس بأنفسهم، ما لك تدبير. فعندك جمرة العقبة تبدأ من قبل الفجر يوم العيد ولا تنتهي إلا من بكرة قبل الفجر، فما هو الداعي للزحام؟ نعم اللي بيروح مثلا الساعة الثامنة والسابعة والتاسعة يوم العيد والعاشرة يلقى زحام، لكن خلوا بعد الظهر، خلوا بعد العصر، هذه جمرة العقبة. أما الجمار في أيام التشريق 11 و12 و13 للمتأخر، فلا ترمي قبل الزوال، ترمي بعد الزوال، لكن يا أخي معك متسع. نحن نرمي ليلة ولا نجد أي زحام، لنا سنوات صحيح من أول يوم الحجاج قليل، وبعض المشايخ يتشدد يقول ما في رمي، إذا غربت الشمس ما عاد في رمي. الآن ولله الحمد والمنة المشايخ أجمعوا على الرخصة لأجل ضرورة والزحام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، فكون السقاة والرعاة رخص لهم يدل على أن الإنسان اللي خايف على نفسه أو يكلفه المشي أو معه كبير أو امرأة يجوز لهم أيضا يرمي ليلة، والحمد لله والأمر في ساعة. فمعك من زوال الشمس هذا اليوم أيام التشريق 11، 12، 13 للمتأخر، من زوال الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر كل وقت للرمي، فالأمر فيه اتساع ولله الحمد والمنة. المريض إن أخر يوم إلى يوم لا مانع، وإن وكل من يرمي عنه لا حرج. إذا كان مريض ما يقدر يرمي يوكل من يرمي عنه، أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. بعد طواف الإفاضة ولا تقبل الحجر، هل عليك حرج؟ تقبيل الحجر ليس بلازم، تقبيل الحجر بل حج يا إخوان ما ينبغي للإنسان أن يحاول، لكن إن رغبت تقبل الحجر تجي يا أخي غير أيام الحج، أما بي وليس بلازم. نعم نهى الرابع يعني يوم 14، يوم 14 أنهيت أعمال الحج كلها يوم 14، تعاني اليوم 13 من الحجة أو 14 نعم أحببت ذلك لا مانع. على كل إن ذهبوا فمعهم رخصة، وإن تركوا ذلك وبقوا في الحرم يصلون صلاة مئة صلاة قد يكون أفضل. عن أبوك نعم شو المانع؟ حجيت عن نفسك؟ حج عن أبيك. الشيخ لو سمحت في نعم نعم نعم، ولا يذبح إلا يوم العيد، اعلم لا يذبح إلا يوم العيد. نعم لو هو في مصر هداك الله ما تذبح أنت، خذ الشيك. نعم ما يضر لأنه لن تذبح إلا يوم العيد، هذا ميقن مستيقن إن شاء الله، ثقة تامة ما في تلاعب مضبوطة. يا أخي ما هو جائز مطلقة هذاك الله، العجوز اللي ما تقدر والمريض نعم، لكن امرأة تقدر وتمشي ولا يتعبها المشي تمشي وترمي ليلة. نعم من ليلة العيد يعني. نعم نعم بعد ما تنصرف من من مزدلفة تطوف للإفاضة ما في مانع. صوم إذا أحرمت، إذا أحرمت بالحج عرفت ولا لا، تبدأ بالصيام 3 أيام. نعم خلاص تبدأ بالصيام هنا، ما في يوم متى ما بديت بالإحرام صم. ممكن أعمل عمرة لأبوي. نعم أعمل عمرة لوالدتي وأبوي. ممكن اثنين مع والدي ووالدتي. نعم ممكن كل واحد عمرة، كل واحد نعم.